بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان، ونحن بلغنا ليلة السابع من رمضان، والليلة عند العرب تطلق عليه على قبل اليوم، يعني غدا سبع رمضان، يعني كل ليلة السابع من شهر رمضان. وفي هذا الشهر أنزل الله عز وجل القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن كلام الله تعالى، ليس مخلوقا، بل وصفة من صفات الله، والله عز وجل يتكلم، وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، وأوحى إليه الصلوات الخمس مباشرة دون واسطة جبريل وملك الوحي. وكذلك يكلم الله تعالى المؤمنين حين يحاسبهم، ويكلم رسله وأنبياءه في عرصات يوم القيامة. الله عز وجل يتكلم كلاما بصوت مسموع، كما في حديث جابر الذي رواه عن عبد الله بن أنيس، أن الله عز وجل يوم القيامة ينادي على رؤوس الخلائق بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك وأنا الديان. ينادي سبحانه يوم القيامة على رؤوس الخلائق بصوت، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، الكل يسمع في هذا الموقف العظيم. فلذلك علينا أن نؤمن بصفات الله. الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد علم جبريل عليه السلام هذه الأمة الإسلام والإيمان والإحسان في الحديث المشهور الذي افتتح به مسلم صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه، أن رجلا أو أن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني يا محمد عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وأن تحج البيت. قال: لو صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. فقال له: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: لو صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. فقال له: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مراتب الدين. في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا هو الدين، الإسلام والإيمان والإحسان، هذه مراتب الدين، أصول الدين، أصول الدعوة، أصول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أركان الإسلام الخمسة، أركان الإيمان الستة، الإحسان. فليس هناك عندنا ما يسمى بالأصول العشرين ولا بالصفات الإيمانية الستة عند الفرق والأحزاب، عندنا حديث جبريل أصول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ ديننا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه رضي الله عنه. طيب، الإيمان إنما يكون في القلب، اعتقاد في القلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان. هذا الإيمان عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عند السلف الصالح. لأن هناك من يقول إن الإيمان قول باللسان فقط، أو يقول لك الإيمان في القلب فقط، هذا خطأ. الإيمان ليس يعني اعتقاد في القلب فقط. نعم، اعتقاد القلب هو الأصل والأساس، لكن معه إقرار اللسان والعمل. فالإيمان يتكون من كل هذا. فلذلك إذا جاءك رجل يقول لك أنا الحمد لله قلبي سليم والإيمان في القلب ولا يصلي، هذا كذاب، هذا يكذب، ليس قلبه سليما وإيمانه ناقص، بل عند بعض أهل العلم ترك الصلاة كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. طيب، كذلك رجل يقع في أمور تناقض التوحيد، تناقض لا إله إلا الله، يعني تناقض الاعتقاد الصحيح في القلب، لكن هو ينطق بلسانه لا إله إلا الله، يعني هو الآن أقر باللسان نعم، لكنه في العقيدة عنده خلل ومخالفات، هذا إيمانه أيضا في خلل، لأن ليس الإيمان باللسان فقط، يعني أنت تقول لا إله إلا الله ثم تخالفه في أمور، يعني واحد يقول لا إله إلا الله ثم يذهب يدعو غير الله، يتوجب الدعاء لغير الله تعالى. الله عز وجل ماذا قال في محكم كتابه في آيات، في وسط آيات الصيام في سورة البقرة، بعد أن ذكر الله عز وجل آيات الصيام وبيّن فرضية الصيام في رمضان، قال سبحانه: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلم يطلب منك واسطة في الدعاء، لم يقل لك، لم يقل الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فتوسطوا وتشفعوا إلي بالصالحين والرسل والأنبياء، لم يقل هذا، إنما قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني مباشرة. لا تحتاج واسطة بينك وبين الله في الدعاء، إنك تذهب إلى قبر الحسين حتى يستجيب الله دعاءك، لا، الله عز وجل يطلب منك هذا، إنما طلب منك فقط أمرين في هذه الآية: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الاستجابة والإيمان الصحيح، والله عز وجل يجيب دعاءك، لأنه سبحانه غني عنك ولا يحتاج منك إلى واسطة سبحانه. وتأمل أن الله عز وجل في هذه الآية، في آيات الآيات السابقة في سورة البقرة ما فيها السؤال: وإذا سألك يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قل، هنا لم يقل قل، حتى لفظ الواسطة اللفظية أسقطها. وإذا سألك عبادي عني لم يقل قل فإني قريب، لا، قال فإني قريب مباشرة، يعني حتى مجرد الواسطة اللفظية لم يثبتها، حتى يكون الاتصال بين العبد وربه في الدعاء مباشر، تدعو ربك وأنت في أي مكان ولو في قعر البحر يسمعك سبحانه السميع البصير، ليس كمثله شيء سبحانه. فإذا وجدت أحدا يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يتوسل بالأموات تحت دعوى أنهم يبلغون الدعاء إلى الله، إيش هذا؟ الميت ولازم يبلغ الدعاء إلى الله؟ هذا ميت، هذا يحتاج أنك تدعو له، مش هو الذي يحمل دعائك ولا يسمعك أصلا. اسمعوا ماذا قال ربكم: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال سبحانه في سورة فاطر: إن تدعوهم، أي الذين يدعون المعبودات من غير الله سواء كانوا أمواتا كانوا ملائكة كانوا جنا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، يعني تحت التسليم أنهم ما يسمعون، ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فلذلك الإيمان يكون باللسان وبالقلب وبالعمل. إذا قلت لا إله إلا الله فإن لا إله إلا الله التي هي أصل الدين، أصل الإسلام عند كل الرسل، ليس عند نبينا فقط عليه الصلاة والسلام، كل الرسل دعوا إلى لا إله إلا الله، فهذه عقيدة ليست مجرد كلمة باللسان. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. المستحق للعبادة من؟ واحد، رب العالمين. هناك معبودات بتعبد من دون الله بالفعل، لكن هي تعبد بحق ولا تعبد بباطل، بالباطل. الذين يعبدون المسيح عليه السلام وبريء منهم ومن عبادتهم يعبدونه بالباطل ولم يأمرهم بذلك. الذين يعبدون الحسين يدعونه من دون الله يعبدونه بحق يعبدونه بباطل. الحسين يبرأ منهم ويتبرأ منهم يوم القيامة كما يبرأ المسيح من النصارى. الذين يعبدون عليا من الشيعة الروافض ويعبدون فاطمة ويعبدون الحسين هؤلاء كلهم على ضلال. هل تعلموا أن أول شرك جاء في أهل الأرض كان في قوم نوح؟ يعني آدم نبي الله آدم لما نزل الأرض أول إنسان لم يكن في الأرض شرك، نزل وحده مع حواء كانوا على التوحيد. ثم كانت ذريته لمدة 10 قرون إلى زمن نوح كلهم على الإسلام كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ما بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الإسلام. يعني آدم كان مسلماً أو كان مسلماً؟ نوح أول رسول إلى أهل الأرض كان مسلماً، إبراهيم كان مسلماً، موسى كان مسلماً، المسيح كان مسلماً. يعني هو دين الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. يعني المسيح دعا للإسلام، لكن شريعته الإنجيل. الإسلام هو الدين، الشرائع مختلفة بين الرسل لكن دينهم واحد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. يعني ما معنى إخوة لعلات؟ الإخوة لعلات الذين ولدوا من أب واحد، رجل تزوج بأكثر من امرأة فأولاده من إيه؟ هم من أب واحد لكن عندهم أمهات مختلفة، عنده 4 زوجات رزقنا الله وإياكم كله أمنتم في نساء موجودة أنا فيه مفيش كلهم ماتت الله مستعان. كلنا نبات في المسجد إن شاء الله، نبيت في المسجد كلنا إن شاء الله. فرجل عنده أكثر من امرأة فرزق بأولاد أبوهم واحد، كذلك الرسل، الرسل كلهم دينهم واحد الإسلام، لكن اختلفت شرائعهم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالمسيح عليه السلام أتى أو بعث بشريعة الإنجيل، وموسى عليه السلام بعث بشريعة التوراة، لكن هل يختلف موسى مع المسيح مع محمد عليه الصلاة في الدين؟ لا، دينهم واحد الإسلام، لا إله إلا الله. هل المسيح دعا بني إسرائيل إلى أن يقولوا أنه هو الله، أنه ابن الله؟ والله ما قال لهم ذلك، ما قلت إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. فلذلك التوحيد هو أصل الدين عند كل الرسل. فنوح عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن آدم لم يكن رسولا، آدم كان نبيا مكلما، لأن لما نزل آدم على الأرض ما كان في أحد أصلا يرسل إلى من؟ هو نزل وحده كان نبيا مكلما، الله يكلمه ويوحي إليه، لكنه لم يكن رسولا، لم يرسل إلى أحد أصلا. لكن لما طرأ الشرك على بني آدم بعد 10 قرون أرسل الله نوحا أول رسول إلى أهل الأرض. لماذا أرسله؟ لأن الشرك ظهر في بني آدم، لم يكن في شرك قبل هذا كما أخبر هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه البخاري. ماذا قال؟ قال في قوله تعالى في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. قال عبد الله بن عباس: أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، هؤلاء 5، وقالوا لا تذرن آلهتكم التي تعبدونها ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصرا. قال أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن ينصبوا إلى المجالس التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، جعلوا لهم نصب تذكاري فلم تعبد في أول الأمر. فلما تنسخ العلم أي ضاع العلم ومات العلماء عبدت، فأرسل الله نوحا كي يذكر بني آدم بالتوحيد الذي كان عليه آدم وبنوه مدة 10 قرون. يعني ما بين آدم ونوح ما كان فيه عبادة أموات، ما كان فيه شرك، كانوا يعبدون الله وحده، ما كانش فيه وسائط، ما كانش عندهم مساجد فيها قبور يعبدون الميت ويتمسحون بالقبر ويطوفون به. لما بقى جاء زمن نوح والشيطان بدأ يحاول أن يدخل الشرك على بني آدم، لأن الشيطان هدفه الأول أن يوقعك في الشرك قبل أي شيء. يعني هو لا يحب أن تقع في الزنا، الزنا ده يأتي بعد ذلك، هو عنده الأهم أن يجعلك تقع في الشرك، أن تدعو غير الله. وإن لم تقع في الزنا هذا لا يعنيه، أهم شيء عند إبليس وأعوانه من الشياطين أن يغووا بني آدم على الشرك أولا، فإن فشلوا في ذلك ينتقلون إلى البدعة، فإن فشلوا ينتقلون إلى المعصية والكبيرة. هذه مراتب الإغواء عند الشيطان. فلذلك كان واجب على كل مسلم أن يتعلم التوحيد وأن يعرف الشرك حتى يحمي نفسه من الشيطان. فهؤلاء الذين في قوم نوح كانوا يتوجهون إلى هذه الأنصاب بالدعاء، كما قال ربنا في سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قالوا نحن ما عبدناهم ولا توجهنا إلى هؤلاء الأموات إلا ليقربونا إلى الله، واسطة بيننا وبين الله. هذا هو الشرك، هذا أصل الشرك في بني آدم، أول شرك في أهل الأرض عبادة الأموات. ثم يأتي بعض الجهلة أو بعض المتعالمين أو بعض الذين يتكلمون بالهوى والابتداع في الدين يزينون للناس هذا الشرك. يا سبحان الله، يقولون هذا من محبة الصالحين. هل محبة الصالحين أن تعبدهم؟ هل الحسين رضي الله عنه حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة هل يرضى أن يدعى وأن يعبد من دون الله؟ لا والله ما يرضى بذلك. هل تساق الذبائح إلى هذه القبور تحت دعوة إجلال ومحبة أهل البيت كما تساق إلى بيت الله الحرام في الكعبة؟ الذبائح لا تساق إلا إلى بيت الله الحرام، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. يعني لا يجوز لك أن تقول أنا أذهب أزور، أقول لك أنا رايح أزور البدوي، رايح أزور الحسين. يا أخي هذا ليس من دين الإسلام. الزيارة لا تكون إلى المساجد 3 فقط، أما ما دون ذلك سواء، ما فيش حاجة اسمها أنا رايح أزور دي للمساجد 3 فقط. طيب كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي: لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من ذبح لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وذلك أمرت من أول المسلمين. ما معنى النسك هنا؟ النسك والذبح. قل إن صلاتي ونسكي، أي ما أتنسك به في ذبح الأضاحي وذبح الهدي، لله رب العالمين لا شريك له. إراقة الدم تكون لله وحده، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. هذا التوحيد هو أصل دين الإسلام، لا تنخدعوا بشبهات أصحاب الايه القبور الذين يدعون الناس إلى عبادة الأموات من دون الله. هذا الميت لا يسمع الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وسيد البشر والله لا يسمع الدعاء. لو أنت دعوت رسول الله الآن قلت مدد يا رسول الله، يا رسول الله اشفي ولدي، هل يسمعك رسول الله؟ لو سمعك لكان إلها. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله. لما جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند أحمد في المسند، قال له أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا، وبالفعل كذلك سيدنا وخيرنا عليه الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد باب الغلو فقال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا بعبده. فالرسول صلى الله عليه وسلم عبد يوحى إليه، ليس إلها يسمع الدعاء. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر خطيبا في الناس، قال لهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، إنك ميت إنهم ميتون. فهذا أصل الدين، هذا هو التوحيد، فاعلموا هذا وتمسكوا به وعلموا أولادكم هذا التوحيد وحذروا من الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذا مت على الشرك فأنت خالد مخلد في النار، وإن فعلت ما وإن صليت طول عمرك بدون عقيدة صحيحة بدون توحيد لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا. هذا أصل الدين، ذلك تلقى من الشيطان، هو يحب أن يوقعك في هذا الشرك أولا لأنه يحبط عملك كله. الشرك يحبط كل الأعمال، فاحذروا من هذا الشرك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم ثبتنا على الإيمان والتوحيد واختم لنا به، وأسأل أن يتقبل منا ومنكم الصيام وقيام رمضان، أن يرزقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله أطيل عليكم كلكم، طبعا تريدون العودة للبيت للطعام والأطايف وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وجزا الله شيخكم إمامكم أحسبوا على خير، قراءته طيبة، وهذا مما أنعم الله به عليكم. ويقرأ ما شاء الله بقراءة يجهلها كثير من الناس. أنا فوجئت بهذا، قلت سبحان الله ما توقعت أن أجد مثل هذا المسجد إمام يقرأ بقراءة بخلاف حفص عن عاصم. ها؟ ثلاث سنوات على هذا الحال. الله يبارك. ربنا يسأل كل سنة بقراءة ولا هنا؟ بقراءة أخرى. اللهم بارك. أسأل الله أن يبارك لكم فيه. شيخ المسيحي كيف أنت؟ النصراني، ما تقول مسيحي. قل نصراني، الله سماهم في كتابه إيه؟ يعني لا تتخذوا اليهود والنصارى على غملة الإسلام. نعم كافر طبعا. واحد بس واحد بيقول إيد مش كافر، ما هو ما بقولش يعني كافر، ما بسبب هم الآن خلطوا بالمسائل، بارك الله فيك، يعني بسبب الفتن اللي حدثت في البلاد، سفك الدماء ومشاكل ذلك، عدم التمييز ما بين إيه النصراني المعاهد الذي له عهد وذمة والنصراني المحارب. يعني الآن النصارى الذين يعيشون معنا في مصر لهم عهد وذمة. ما معنى لهم عهد وذمة؟ عمر رضي الله عنه لما فتح مصر لما فتح عمرو بن العاص في عهد عمر أعطى النصارى في مصر العهد والذمة، من أراد أن يبقى على دينه فليبقى ولكن يؤمن على نفسه وماله، لا يجوز أن نعتدي عليهم ولا نستحل دماءهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا أي لو عهد لم يرح رائحة الجنة، فلا يجوز أن نسفك دماءهم ولا أن نستحل أموالهم، ولكن في الوقت نفسه ما نقول إنهم مسلمون، لا هم نصارى مشركون، لكن لهم عهد عندنا لا يجوز أن نتعدى عليهم مثلا أو نحرق أن نحرك كنائسهم أو أن نسفك دماءهم، لأن هذا غدر، أنهم عاشوا معنا بأمان. فأنت إذا غدرت به وقتلته أنت بهذا خالفت العهد وغفرت ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوايا المسلمين على طب الأخ فضل. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم أو انتقصه حقه. أحسنت أحسنت. فأنا حجيج يوم القيامة. جزاك الله خير. أحسنت. هذا حديث صحيح. بل عمر رضي الله عنه في وصيته التي وصى بها بعد لما ضربوه بالولاة المجوسي وحملوه إلى البيت، فوصى وصية طويلة جاء في آخرها وأوصيكم بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا تكلمون فوق طاقتهم، وقاتلوا من ورائهم، يعني هؤلاء لهم حق الحماية ما دام أعطوا الذمة، يعني دماؤهم معصومة، مش معصومة لأنهم مؤمنون، معصومة بالعهد. أنت الآن أمنت فلانا كافر، أمنته أعطيته الأمان، دخل بلادك بأمان حتى لو جاء من بلاد الكفر ودخل هنا بتأشيرة. ما معنى التأشيرة؟ هذه التأشيرة أنه إنك أمنته أعطيته الأمان ثم تقتله، هذا غدر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقتل المستأمنين ولا يقتل أصحاب العهد ولا يقتل أصحاب الذمة الذين لهم ذمة، ولكن في الوقت نفسه لا يعني أنه أن أصحح دينهم، أن أصحح معتقدهم. فالناس تخلط بين الأمرين، ليس معنى أن لا نستحل دماءهم أن نقول إنهم عليه على الإيمان، لا، هم على شرك، أشركوا بالله العظيم، ونحن علينا ندعوهم إلى الإسلام، وهذا الواجب عليه على من ولاه الله الأمر. ولكن بسبب كثرة الفتن وكثرة الشبهات اختلطت الأمور على الناس. هذا هو ليه؟ هذا هو الوسطية، لا إفراط وليه؟ ولا تفريط. المسلمين يتزوجون على حنيفة النعمانية. أبو حنيفة تزوج على ملة من؟ أحسنت، جزاك الله خير، أنت أجبته. إذا كنا نتزوج على مذهب أبي حنيفة، طب الذين تزوجوا قبل أن يولد أبو حنيفة تزوجوا على مذهب من؟ على مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزواج النكاح الشرعي كما كان من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجتك فلانة بنت فلان على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا، هذا هو الزواج الشرعي. ما في مذاهب، ما عندنا مذهبية والحزبية. نعم أصحاب المذاهب العلمية والفقهية محترمون علماء، لكن لا نتعصب لأحد. كان الإمام مالك يقول رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. لا تعصب، ما عندنا تعصب في الإسلام ولا تمذهب، إنك تتمذهب بمذهب وتتعصب له هذا دخيل على الإسلام، كالتحزب، إنك تتحزب لحزب أو تنتمي لحزب، عندنا انتماءات حزبية في الإسلام. الإسلام كتاب وسنة ومنهج واحد. الله عز وجل يقول: ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. بارك الله فيكم. نعم بارك الله فيكم، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم. جزاك الله خير. دكتور جزاك الله خير. الله يجزاك الله خير. الله يبارك فيك. الله يعزك الله يبارك فيك. الله يبارك الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. الله يعزك الله احسن الله اليك. شيخنا الاخ ابراهيم داود هو امام المسجد العظيم من خطباء للسنه، وده ابو محمد اخوه. اهلا وسهلا. ناس افاضل ان شاء الله، نسال الله ان يحفظكم جميعا وان يبارك سعيدنا برؤياكم جميعا. نفع الله بك، اعزكم الله، جزاكم الله خير. السلام عليكم.